وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ هذا من أعظم القواعد التي قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيها حجة دامغة. عدل قعدتك شوي. وفيها حجة دامغة أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن الله عز الذات تليق به لا نعلم كيف هي، فيقال كذلك لله الصفات تليق به لا نعلم كيف هي. فأننا حتى نعرف كيفية الشيء، كيفية صفات الشيء، لا نعرف كيفية الموصوف. الموصوف هو ذات الله عز وجل، موصوفة بصفات، نحن لا نعرف كيف ذات الله، فكيف سنعرف أي صفات الله؟ فأي كلام يقولونه في صفات الله عز وجل، أي إرادة يريدونه، سيرد مثله على الذات. يقول: كيف كله صفات ولا يماث المخلوقين؟ نقول له: كيف كله ذات ولا يماث المخلوقين؟ إذا قال: طيب علمني كيف صفات الله، أقول: علمني كيف ذات الله. أبدا، كل ما قال شيء في الصفات أوردنا عليه ما يقوله في الذات. فلا بد أن يقول لله ذات لا يعلمها إلا هو، ونقول وله صفات لا يعلمها إلا هو، والحمد لله. ذاك يضرب مثل جميل، يقول: نعيم الجنة مخلوق. نعيم الجنة مخلوق، ومع ذلك عد الله الجنة لعباد المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما أعرف كيفيته. فإذا كان النعيم وهو مخلوق لا تعرف كيفيته، فمن باب أولى رب العالمين جل وعلا لا نعرف كيفيته. كيفية ماذا؟ ذاته ولا صفاته؟ ها؟ لا ذات، لا كيفية ذاته ولا ذا كيفية صفاته. نعم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: اهتدى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المقطع بقوله: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. وهذه الأقسام جاءت من جهة التقسيم، يعني أن هذه الأقسام الممكنة إما أن تجرى على ظاهرها وإما أن لا تجرى على ظاهرها، وإما أن يسكت فلا يقال نعلم ظاهرها أو لا نعلم ظاهرها. وكل قسم ينقسم إلى قسمين فصارت ستة. فالأولون هم الذين يقولون نجري هذه على ظاهرها، وهؤلاء هم المنتسبون في الجملة إلى السلف الصالح رضي الله عنهم، لأن السلف أجروا الأحاديث على ظاهرها ولم يفسروها بما يخالف ظاهرها، بل أيدوا ظاهرها بالتفسير. وهذا التقرير العام بأن السلف مجمعون من الصحابة والتابعين على عدم صرف هذه الألفاظ عما دل عليه ظاهرها، أخذ به من بعدهم، من بعد الصحابة والتابعين أخذ به طائفتان: الطائفة الأولى المجسمة الذين فهموا من الظواهر أنها تشبيه لصفات الخالق بصفات المخلوق وأنها مثلها، اليد كاليد والعينان كالعينين والسمع كالسمع والبصر كالبصر وهكذا من حيث الكيفية. وهؤلاء هم الذين سماهم السلف المجسمة الممثلة، ووصفوا مذهبهم بالكفر. هؤلاء أوتوا من جهتي أن إثبات ظاهر الألفاظ ما المراد به، ظنوا أن الظاهر المراد منه ما يفهم الإنسان من هذه الكلمة من جهة المعنى والكيفية، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين فلم يعقل منها إلا هذا المعنى وهذه الكيفية. فإذا جاء ضلالهم من جهة فهم معنى الظاهر فهموا الظاهر أنه مثل ما للمخلوق، والسبب أن الله وصف المخلوق بصفات، ووصف نفسه الجليلة بصفات، وما فرق من حيث دلالة الألفاظ بين هذا وهذا بكلام يصرف الكلام عن ظاهره، فجعلوا هذا وهذا سواء. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسروه بغير تفسير المماثلة في الكيفية، وإنما فسروه بمنع المماثلة في تمام المعنى دون الكيفية. الطائفة الثانية ممن قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره، فهي داخلة في القسم الأول الذين يجرون الألفاظ على ظواهرها، هم المنتسبون للحديث والسنة، فهم مجمعون على أن هذه الألفاظ يجب أن تجرى ظواهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل، وفهموا من كلام السلف أنه يجب إجراء الألفاظ هذه على ظواهرها والإيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ. وقالوا ظاهر اللفظ لا يدل على الكيفية ولا يدل على تمام المعنى، بل ظاهر اللفظ في المخلوق ما يناسب ذاته، وظاهر اللفظ بالنسبة لجلال الله عز وجل ما يناسب ذاته، فالمخلوق له من الصفة مثل ما لذاته، والله عز وجل له من هذه الصفات يعني من ظاهرها ما يناسب ذاته، وذاته كاملة الكمال المطلق وصفاته كذلك. لهذا أجروا قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، يحتدى فيه حذو وينهج فيه على منواله، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية. والأول من المجسم لم يقولوا إن وجود الله مماثل لوجود المخلوق، ولهذا كل من خالف منهج السلف فهو ملزم بالتناقض، فإنه لا بد أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى، بين ما حمل عليه الأدلة وبين ما لم يحمل عليه الأدلة. والمنتسبون للسلف الذين أجروا الألفاظ على ظاهرها ينقسمون على ثلاث طوائف. طائفة الأولى هم الحقيقون بصحة الانتساب إلى مذهب السنة والحديث، وهم الذين أثبتوا الصفات ولم يخالفوا منهج الصحابة والتابعين فيها، بل كان إثباتهم لها إثبات وجود وإثبات معنى على ما دل عليه اللفظ، وهذا هو مذهب أهل السنة والحديث بكل الصفات. والطائفة الثانية الذين قالوا نجريها على ظواهرها، وظواهرها غير معلومة لنا، ومعنى الإجراء على ظاهرها أننا نذكر اللفظ ونسكت عن المعنى، وهؤلاء هم المفوضة. الطائفة الثالثة من أجروا هذه الألفاظ على ظاهرها، لكنهم غلوا في إجرائها على ظواهرها، بحيث فسروا الظواهر باللازم، فأثبتوا صفات لم ترد باللوازم، وهذا عليه طائفة من الغلاة في الإثبات من المنتسبين للحنابلة ولغيرهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: رجلان جنى عليهما أصحابهما جعفر الصادق وأحمد بن حنبل، فإن أصحاب جعفر يعني الشيعة الذين انتسبوا إليه وسموا بالجعفرية حرفوا طريقة جعفر، وكان فقيها على مذهب أهل السنة، وصرفوا ذلك ونسبوا إليه كتبا في التوحيد والفقه بما يخالف ما كان عليه حقيقة. وكذلك طائفة كبيرة من أصحاب أحمد المنتسبين إليه وليسوا من فقهاء الإسلام في التوحيد وفي السنة وفي الفقه، بل كانوا من المنتسبين إليه ومن غير العلماء بمذهبه، غلوا في الإثبات حتى نسبوا أشياء إليه لا يصح أن تنسب إليه، فأثبتوا باللوازم الصفات، وقالوا ظاهر اللفظ لا بد له من إثبات ما يلزم منه. لهذا أيدوا هذه اللوازم بالأحاديث الضعيفة الكثيرة، كما فعله طائفة مثل أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات وأشباه هؤلاء، فيجعل من لازم إثبات القدم لله عز وجل إثبات تركب الساق عليها، لأن هذا هو الظاهر، ويثبتون العضد والمنكب والجنب وأشياء من هذا على حسب اللوازم. وما أيده اللازم من أحاديث رويت في هذا فهي إما غير صحيحة وإما لها دلالة غير ما ذهبوا إليه. المقصود من هذا أن من أثبتوا الظاهر سواء أكانوا مجسمة أو كانوا من أهل الحديث والسنة أو كانوا من الطوائف التي ذكرنا، هؤلاء الخلاف بينهم في تفسير معنى الظاهر. فينتبه طالب العلم إلى أن المراد من تفسير الظاهر ما هو، فإذا حدد تحدد فتحدد فهم هذه المذاهب. ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثالين على أن إثبات الصفات إثبات وجود إثبات كيفية، وهذان المثالان ساقهما أيضا في كتابه المعروف التدمرية، وهما مثال الجنة وما فيها والروح، وهما واضحان في الدلالة على ما أراده رحمه الله تعالى. إذن مذهب السلف يعني السنة هو إجراء آيات الصفات على ظاهرية، لكن أيضا هناك من هو منحرف، وإن قال نقول بإجراء آيات الصفات على ظاهرية، إلا أنه أراد إما التفويض، يقول يعني أخذ آيات الصفات مثل ألف لام ميم، مثل حاميم، مثل قاف، مثل صاد، لا أعلم معناها، أجرها على الظاهر، أتلوها تلاوة وابتغي الأجر فيها، الحرب بعشر حسنات، لكن ما معنى بل يداه مبسوطتان، ما معنى وجه ربك، ما معنى ويبقى وجه ربك، هذه تماما مثل الحروف المقطعة، تعبد الله بتلاوته فحسب. هذا الإجراء الظاهر، هذا مذهب ليس مذهب السلف، وإن كان ممن يقول نجرها على ظاهرها. المذهب الثالث غلا في إثبات الصفات على ظاهرها حتى أتى بلوازم، يعني مثلا خلينا نفترض لو قال مثلا نقول الله يتكلم لظاهر القرآن وكلم الله موسى تكليما، يلزم من ذلك أن يكون له لسان وشفتان وأحبال صوتية، لما؟ يقول هذا الظاهر بما نتكلم، إذن يلزم من هذا، هذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل أخبر أنه يتكلم فحسب، فنقول يتكلم، فاللوازم هذه باطلة لا نتجاوز الكتاب والسنة. ومع ذلك هذه اللوازم نستطيع إبطالها، فقد أخبرنا الله عز وجل بأن الأرض تتحدث يومئذ تحدث أخبارها، وأن الأيدي تتكلم والأرجل تشهد، ليس كذلك؟ ومع ذلك ليس لها لسان ولا شفتين ولا أحبال صوتية ولا ولا، وأن السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، ومع ذلك لا لسان ولا شفتين. فقولهم بأن هذا هو الظاهر ويأتون بلوازم ما أنزل الله بهم سلطان، هذا وإن قالوا بكلمة قول السلف وهي أمروه على ظاهرها، إلا أن قولهم أمروه على ظاهرها ليس صحيحا، ليس هذا هو الظاهر. الظاهر أن نفهم منها ما قال الله عز وجل بإثبات الصفات لله تبارك وتعالى دون ذكر اللوازم التي مسكوت عنها. لكن نحن لا نقول بأن الله عز وجل له أذن يسمع، إذا له أذن له طبلة، ما نقول، ما يجوز واحد يقول الله له أذن وله طبلة وله صوان لكن ليس كالمخلوقين، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة. طيب ننفيه؟ أيضا لا ننفيه، لأن لم يرد في الكتاب والسنة نفيه، والأصل عندنا ماذا؟ إثبات ما أثبت الله نفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تحريف، ولا من غير تمثيل تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، وننفي عن الله ما نفى الله عن نفسه مع إثبات كمال ضده، هذا ونفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم. أما نأتي بلوازم ما سكت عنه لا نثبته ولا ننفيه، نروح نثبته ونقول على الوجه الله بالله نثبت، لا، ما لم يثبت ما نثبته، واضح؟ كمان لا ننفيه ما نعلم، لكن نسكت ولا نتجاوز الكتاب والسنة، لكن ممكن ننفي شيء وهو النقص المطلق، لأننا نعلم كما أخبر الله عن نفسه بأنه منزه تنزيها تاما عن كل نقص وعيب وآفة. فما يقول واحد ما أقول الله ليس بأعرج، نقول الله ليس بأعور، لماذا؟ السنة. لك لكن ما يتبع القرآن. ما أقول الله ليس بأعرج، أسكت الله أعلم، لأن أصلا النقص منفع الله مطلقا. لكن أيضا ننبه على المسألة المهمة، وهي أن هذا ليس من اللائق وليس من الكمال وليس من المدح والثناء أن تقوم على شيء ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. واضح؟ فمن القبيح جدا لو قام إنسان ليمدح ملك من الملوك حتى يتزلف إليه ويمدحه بالنفي، يقول أنت لست خبيثا ولا كذابا ولا أعرج ولا أصم ولا مجنون ولا سفيه. ها، كلام هذا جيد أو ليس بجيد؟ قلت ما قلت، قلت ليس بمجنون، ليس بسفيه، ليس بأعرج، ليس بزاني. لكن نقول هذا ليس أسلوب للمدح والثناء أن تقول ليس ليس ليس ليس وتذكر. ها، أي إنسان يقول لا أنت والنعم فيك، أنت لست غبيا والحمد لله، أنت لست حمارا والحمد لله، أنت لست خبيثا والحمد لله، يعني مثلك أنت لست خائنا، يتقبل هذا؟ ما يتقبل. فكيف نقول عن الله عز وجل هذا الشيء؟ في الإثبات نعم نثبت السميع البصير العليم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الإثبات فصل. في النفي الأجمل هو النفي المجمل إلا لمناسبة، كأنه قالوا تعب الله فقال الله ما وما مسنا من لغوب، ها، أو قال اتخذ وردا فقال لم يرد ولم يولد، يعني في مناسبة للنفي المفصل. وإلا العادة النفي الأجمل أن يكون النفي مجمل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم أنه سميع؟ وليس من يعني حسن الثناء التفصيل في النفي، هذا ما هو مقبول حتى عند أحد الناس. واضح؟ طيب أكرم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها. هاي المثال الثاني. المثال الأول ما هو؟ نعيم الجنة. المثال الثاني الروح، فهم مخلوقان ومع ذلك لا نعرف كيف. أما الأول نعيم الجنة فهو في الآخرة، ما رأته عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر، وهو ثابت. الأمر الثاني في الدنيا، روحك اللي تبني جنبيك لك روح ولا مالك روح، وما تعرف كيفيتها ولا حقيقتها. فإذا كان لك روح، فيك روح وما تعرف كيفيتها ولا حقيقتها، فما المانع أن نقول الله له صفات لا نعرف حقيقتها وكيفيتها؟ نعم. قال: وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزل، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والانفصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وإنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: في الروح مذهبان، الأول مذهب الفلاسفة والثاني مذهب أكثر أهل الكلام. الفلاسفة عندهم أن الروح خلقت في الأزل أو موجودة في الأزل، وهي للبقاء وليست للزوال، وأنها تهبط لتدخل الجسد الذي يلائمها، وأنها إذا دخلت الجسد فإنها شيء واحد لا يتجزأ، لا يتجزأ ولا ينفك عن الجسد، إلا إذا لم يصلح الجسد للبقاء الروح فيه فتنفصل، فإذا انفصلت ذهبت إلى جسد آخر أو حفظت. وهذا هو مذهب الفلاسفة المعروف عنهم، وعندهم أنها ملازمة لا تنفك، لا تذهب ولا تجيء، بل هي شيء واحد غير منقسم، لأنها إذا خرجت معناه أنها ذهبت في الحياة. وأكثر أهل الكلام يقولون هي جزء من أجزاء البدن، مثل الدم ومثل النبض في الإنسان ومثل حركة القلب ومثل ما يجري في بني آدم أو في الكائنات الحية. فالروح والنفس مثل هذه الأشياء، جزء من أجزائه أيضا لا تنفك عنه. وهذا لا شك أنهما مخالفان لما دلت عليه النصوص في شأن الروح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قصده من هذا التمثيل أن إثبات الروح بالاتفاق إثبات وجود الله إثبات كيفية، فكذلك صفات الرب عز وجل إثباتها إثبات وجود الله إثبات كيفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول وصفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية ما في القرآن دون الحديث كما عرف المذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك المعاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بها، الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التخديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك، وبحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذان القسمان المتوسطان، يعني في التقسيم، وهم الذين قالوا إن هذه لا تجرى على ظواهرها، يقولون إن هذه الآيات والأحاديث لها معنى في الحقيقة، لكن هذا المعنى ليس هو ما دل عليه الظاهر، لأن الظاهر غير مراد للشارع بدلالة قوله ليس كمثله شيء. وهذا الظاهر قالوا بنفيه لما فهم المجسمة الآيات والأحاديث التقسيم، فقال هؤلاء يجب أن ينفى دلالة هذا الظاهر، وهؤلاء فهو من شيء إلى غيره، لأجل شناعة من أثبت الظاهر والمجسمة. ولو فهموا معنى كلام السلف لما عدلوا عنه إلى غيره. وفي الحقيقة هذا القول الذي تبناه ابن كلاب وتبعه عليه الأشعري وجماعة، والأشعري ومعه لم يكونوا يعرفون حقيقة مذهب السلف، ولذلك يشكل عليهم في كثير من المواضع مذهب السلف فلا يعرفونه. ولما ساق الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين مذهب السلف مذهب أهل الحديث، قال في آخره: وبما قال به أهل الحديث يقول، وإلى ما ذهبوا إليه ذهب. وإنما ساق مذهبا إجمالا ما ساقه على وجه التفصيل، ولما ساق مذاهب المبتدعة من أصحاب الفرق المختلفة ساقها على وجه التفصيل فيفصل أقوالهم في كل مسألة، وليس عنده من العلم كلام أئمة السنة من التابعين ممن تكلموا في الصفات والأمور الغيبية وعلماء السنة ومن أتى بعدهم، ليس عنده من العلم بها ما يجعله يفهم مذهب السلف. وبناء على فهمه وكلامه نشأ الأشاعرة والمتكلمون في أكثر ما ذهبوا إليه، ولهذا لا يفهمون من إثبات الظاهر إلا ما عند مجسمة. هذا أصل الضلال في هذه المسألة، لأن الأشعري ما فهم تفاصيل كلام السلف ولا علمها، وإنما علم مذهبهم جملة. ولهذا لما صنف كتابه الإبانة تصنيف له معروف وهو في الجملة مقبول، لكن أيضا فيه إجمال، تكلم عن بعض المسائل ثم أجمل قبول ما عليه الإمام أحمد بن حنبل. لهذا نقول إن الذين قالوا لا تجرى على ظواهرها استحضروا الإجراء الظواهر مذهب المجسمة، استحضروا لإجراء الظواهر مذهب المجسمة، فأرادوا أن يفروا منه إلى ما لا إشكال فيه، فنفوا إرادة الظاهر، وهذا لا شك أنه أصل باطل في هذا الباب. فهذا منشأ الضلال عند من قال لا تجرى على ظواهرها. ومنشأ الضلال الثاني أنهم جعلوا العقل أصلا وجعلوا النقل تابعا، وعندهم العقل هو القاضي والنقل هو الشاهد، ولهذا ما دلت على دلالة العقل. يعني عرفنا احنا إجراء الظاهر في مذهب أهل السنة مذهب الحديث، وإجراء الظاهر ظاهرها يعني لا نتعرض لها بالتحريف، نفهمها كما أراد الله سبحانه وتعالى. في مذهب آخر إجراء ظاهرها معناه حملها على التجسيم، غلوا في إثبات الظاهر حتى قالوا معناها أن الله صفات مثل صفات المخلوق. مذهب ثالث إجراء الظاهر أيضا مذهب باطل، وهو ما ذكر فيه من لوازم، يلزم بأنه متصل بكذا أن يكون له كذا، أن يكون كذا أن يكون كذا، لوازم هذه مسكوت عنها ما يجوز الكلام فيها. فقابل من قال باللازم بإجراء الظاهرة من أول يعني حرف، وهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية. منشأ سبب منشأ مذهبهم هذا اللي هو تحريف يسمونه التأويل، أنهم قابلوا المجسمة الذين هم أحد الطوائف الثلاثة الذي قالوا بإجراء الظاهر. ولو أنهم يقول لو أنهم فهموا ما معنى إجراء الظاهر وأن هناك مذهب لأهل السنة وهو مذهب أهل السنة وأهل الحديث كيف فهموا معنى إجراء الظاهر لما احتاجوا لأن يحرفوا عن ظاهرها. فصار هنا عندنا هناك من هو منحرف وإن قال نأخذ بالآيات على ظاهرها، وهم المجسمة والقائلين باللوازم الباطلة، وهناك من هو منحرف لأنه فهم أن إجراء الظاهر هو مذهب المجسمة فذهب يرد عليهم ويخالفهم فوقع في مذهب التأويل مذهب التحريف. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا ما دلت دلالة العقل على منع اتصاف الرحمن به فإنهم يمنعونه ولو جاء في النص، ولهذا اختلفوا من أثبت ثلاث صفات وهم معتزلة، ومن أثبت سبعا وهم أشاعرة، ومن أثبت ثمان صفات وهم ماتريدية، ومن أثبت خمسة خمس عشرة، ومن قسم الصفات إلى صفات وجودية وسلبية ومعاني ومعنوية وأوصلها إلى عشرين إلى تقسيمات لهم، ومن أثبت الأحوال دون غيرها. فهذه التقسيمات كلها الخلاف فيها راجع إلى أن دلالة العقل ما هي، فلما لم يتفقوا على دلالة العقل لم يتفقوا على ما يثبتون من الصفات. فتنظر مثلا إلى المسألة الكبيرة بين الأشاعرة والماتريدية، وكلهم في الغالب واحد لكن اختلفوا في شيء وأربعين مسألة، بعضها من جليل المسائل وبعضها من دقيقه. فاختلفوا بإثبات الصفات، فقال الأشاعرة بإثبات سبع، وزاد الماتريدية صفة ثامنة وهي صفة التكوين، وقالوا صفة التكوين يعني أنه سبحانه وتعالى هو الذي يكون الأشياء فيخلق ويصور ويبرأ بقوله كن فيكون. ففهموا من قوله والله الخالق البارئ المصور صفة التكوين، وأنه سبحانه وتعالى يمشي ما قدر وما خلق وصور بقوله كن، وكل ما يلزم تكوين المخلوق هو داخل في ذلك فيحدثونه بأصل الصفات. وهذا الفرق بينهما لأجل أن دلالة العقل لا تمنع، فلا بد من صفة خاصة بالتكوين. أما الصفات الأخرى السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة إلى آخر السبع هذه لا تكفي، هناك خلق فأين صفاته؟ فإذا تجد أن الخلاف بالدلالة العقلية، وهذا مما تمسكوا فيه في تأويل أو تحريف الأسماء والصفات. والدلالة العقلية عندهم على نوعين: الأول دلالة عقلية ملازمة دائمة، وهذه هي امتناع مماثلة ومشابهة الله عز وجل للمخلوق، فهذه تجري عندهم في كل الصفات، امتناع المشابهة وامتناع المماثلة. هذه الدلالة العقلية تجعلهم ينفون ويقولون هذه الآية في الصفات ليست على ظاهرها. الثاني دلالة عقلية ليست عامة وإنما خاصة له، وإنما هي خاصة لفظية. والدلالة العقلية عندهم على نوعين: الأول دلالة عقلية ملازمة دائمة، وهذه هي امتناع مماثلة ومشابهة الله عز وجل للمخلوق، فهذه تجري عندهم في كل الصفات، امتناع المشابهة وامتناع المماثلة. هذه الدلالة العقلية تجعلهم ينفون ويقولون هذه الآيات في الصفات ليست على ظاهرها. والثاني دلالة عقلية ليست عامة وإنما هي خاصة لفظية، والأول هو المدعى في التأويل والثاني هو المدعى في المجاز. فيقولون مثلا استوى بمعنى استولى، لأنه لا يعقل من الاستواء غير استواء المخلوق، وهذا منفي عن الله لأن الله ليس كمثله شيء، أو لأن الله لا يشبه المخلوقين، فيحيلون عن الدلالة العامة. وكل مسألة أول وأحال فيها على التأويل فهو إحالة على الدلالة العقلية العامة، لأن التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل من إلى قرينة إلى غيره لقرينة، وهي القرينة العقلية العامة. أما الدلالة العقلية الخاصة هي الدلالة اللفظية، أما والدلالة العقلية الخاصة هي الدلالة اللفظية في المجاز فيما ادعوا فيه من الألفاظ أنه مراد به المجاز، وأنه ليس في وضع الأول بل هو في وضع الثاني، وهو مختلف باختلاف الصفات. يقولون الرحمة مثلا إرادة الإنعام، هذا تأويل، وإذا قال الرحمة هي الإنعام هذا مجاز، فإذا أحالوا إلى صفة من الصفات السبع التي أثبتوها صار تأويلا، وإذا قال الرحمة هي النعمة مجاز عن النعمة، واليد مجاز عن القدرة، وهكذا فهذا يكون مجازا لأنه صار مرجع إلى اللفظ، يعني إلى الدلالة العقلية اللفظية. وباقي الأقسام فيها غموض ما نطيل الكلام فيها، أعني من قالوا إننا لا نعلم المراد البتة، هؤلاء هم أهل التجهيل، أو قالوا المراد الخفي قد يكون هذا وقد يكون هذا، أيضا هؤلاء يدخلون في قسم أهل التجهيل. هذا الموضوع فيه تفسير له في أول درجة تعاون العقل والنقل، فصل وأطال شيخ الإسلام لما ذكر مذاهب الناس والصفات، وقسمهم إلى أهل الوهم والتخيل وإلى أهل التجهيل الذين يقولون نجهل المعنى، أو الذين صرفوها، يعني الأقسام الأربعة الأخيرة. اقرأ الحاشية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة الأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيم، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأرض، لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق. طيب، بالنسبة للأشاعرة يثبتون من صفات الله عز وجل كم صفة؟ 7 صفات. لا لأن الكتاب والسنة دل على هذه الصفات 7، وإنما قالوا العقل دل عليها. العقل دل عليها. ما هي الصفات 7 اللي يثبتونها؟ صفة الحياة. قال العقل يقول لو كان الله ميتا ما خلق شيئا، أكيد أنه حي. وقال الله عز وجل حي. وصفة القدرة، قال لو كان عاجزا ما خلق، أكيد أنه عنده قدرة، إذن هو حي قدير، صح؟ حي قدير. طبعا هذا المخلوقات يعني بهذا الإتقان وهذا الحجم وهذا السعة أكيد عنده علم، لو كان جاهلا ما خلق، أكيد أنه عنده علم. لا عنده علم، صح؟ إذن هو حي قدير عليم، لأنه حي، لأنه عنده علم، عنده قدرة، استطاع أن يخلق. ثم نظروا في هذا الخلق وجدوا هذا علوي وهذا سفلي وهذا حار وهذا بارد وهذا طويل وهذا قصير وهذا صلب وهذا رخو. الدليل أنه إيش؟ خصص المخلوقات، خص كذا وخص كذا وخص كذا وخص كذا، متنوع متفاوتة. إذن هو عنده إرادة، وما كان عنده إرادة ما تفاوتت المخلوقات بهذه المواصفات. إذن لا عنده إرادة. إذن قالوا حين كم صفة ثبتوا؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة. لاحظوا، ركزوا على الإرادة هذه. كيف عرف أن الله حي؟ قالوا عقله، لو كان ميت ما يخلق. كيف أثبت صفة العلم؟ قالوا عقل، لو كان جاهلا ما خلق. كيف أثبت صفة القدرة؟ قالوا عقل، لو كان عاجزا ما خلق. كيف أثبتوا صفة الإرادة؟ قالوا بالتخصيص. بما؟ لماذا يا أبا عبد الرزاق؟ أبا عبد الرزاق بالتخصيص. كيف التخصيص؟ فعل كذا ما فعل كذا، هذا عالي هذا منخفض، هذا حار هذا بارد، هذا طويل هذا قصير. الألوان والأحجام والمواصفات متفاوتة، يعني أكيد أن أراد لم يرد، أراد لم يرد، صح؟ فتخصيص المخلوقات بما هي عليها دليل على أنه له صفة الإرادة. قالوا الحي العليم القدير المريد لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فأكملها كم؟ 7 صفات: حياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر. 7 صفات. ما تريدية وافقهم في إثبات هذه 7 صفات عن طريق ماذا؟ العقل. لكن زادوا صفة 8 وهي التكوين. التكوين قال لأن الله يخلق بقوله إنما أمر إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، فالمخلوقات كونها فيتصل بصفة التكوين فصار في مصفة. بعضهم بعد مع أعمال العقل يكملها إلى أكثر من 8 صفات، إلى 10 صفات، إلى 15 صفة. لكن المقصود أن إثبات من الصفات هو إيش؟ عن طريق العقل، لا لدلالة الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفات. واضح؟ طيب، العقل أيضا قالوا يعني له أيضا نوعان، دلالة العقل نوعان. النوع الأول اللي يسموه دلالة عقلية ملازمة دائمة، هذا هو. قالوا إيش؟ يعني امتناع المماثلة، امتناع المماثلة. قال لأن لو أثبتنا مثلا أن الله له رحمة، أنه مثلا يرأف، أنه يرحم، أنه يرضى، أنه يسخط، أنه يسخر، أنه يستهزئ، أن له مثل يدان، له وجه، لازم من ذلك المماثلة. فالعقل يقول لا، الله ما يماثل المخلوقين. فكل ما نفوه من الصفات بحجة إيش؟ ممانعة المماثلة، حتى لا نماثل الخالق والمخلوق. طيب، والصفات اللي ذكرتموها؟ قال لا، هذه لا يثبتها العقل، اللي 7 صفات إلى 8 صفات إلى 15 صفة، هذه قال العقل يثبتها. أما بقية الصفات لو أثبتناها فالعقل يقول يلزم ذاك المماثلة، فلممانعة المماثلة نفوا كل الصفات البقية سوى التي أثبتوها. اللي أثبتوه لأنه يثبت العقل، والباقي العقل يقول لا إثباتها يدل على المماثلة فنفوها. لكن نفيهم عن أي طريق؟ تحريف، وسموه التأويل. طيب هذه الدلالة الأولى العقلية العامة، جعلوها اللي هو إيش؟ ممانعت المماثلة. في عندهم طريقة عقلية أيضا خاصة، وهي أنهم إذا أثبتوا بعض الصفات أو حرفوا بعض الصفات بحجة أنها مجاز، يعني تركيب بعض الكلمات دل أنه ما أراد الله حقيقة الصفة إنما أراد مجازا، فعن طريق المجاز أولوا كثير من الصفات. إذن هم تأويل للصفات الآن إما بحجة إيش؟ لو أثبتناها لكان هذا فيه مماثلة. الحجة الثانية قالوا ما أراد الله عز وجل ظاهر الكلام إن حقيقته، وإنما أراد مجازا. واضح؟ كيف نفرق أنهم هذه هنا قالوا مجاز وهنا قالوا لممانعة المماثلة؟ قال مثلا صفة الرحمة، هل هي من الصفات السبع التي ثبت العقل عندهم؟ لا. فمن قال أن صفة الرحمة الله عز وجل معناها إرادة إيصال الإنعام، هذا ها لا ليس مجاز، إرادة. أرجعوه إلى ماذا؟ إلى صفة إرادة، والإرادة من الصفات السبع. واضح؟ يعني لماذا ما تثبتون الرحمة؟ قال إن أثبتنا الرحمة يلزم ذاك المماثلة، إحنا عندنا دليل عقلي ممانعة المماثلة. فلما قالوا معنى الرحمة إرادة إيصال الإنعام فهذا حرفوه وقالوا هذا، لأن العقل عنده قاعدة وهو ممانعة المماثلة. التفسير الثاني للرحمة الإنعام نفسه، الله يرحم بمعنى النعمة نفسها هي الرحمة، ليس الله متصف بالرحمة، النعمة نفسها هي الرحمة. فمن اعتبر النعمة نفسها هي الرحمة، والله يرحم، ما قال يعطي نعمة، قال يرحم، قال إيه معنى يرحم، النعمة نفسها هي معنى يرحم يعني النعمة نفسها، فهذا مجاز، هو قال يرحم مجازا ولا هي النعمة نفسها. فمن قال إرادة إيصال الإنعام هذا تأويل تحريف. الثاني قال مجاز، فقال إن الكلمة ليس عاقتها إنما هذا مجاز. طيب لو أردنا نناقش مناقشة سريعة، الصفات السبع التي أثبتها العقل، سبع صفات صح أثبتها العقل. طيب لو جاءهم المعتزلة وقالوا إذا المسألة اعتمادها على العقل، فعقلك يا أيها الأشعري ليس بأولى من عقلي أنا المعتزلي، أنا أقول ولا صفة، لا سبع صفات، ليش سبع صفات؟ عقلك يقول، من قال أن عقلك له الأولوية؟ أنا عقلي يقول أسماء بلا صفات ولا صفة، أو ثلاث صفات فقط ليس سبع. من قال بأن عقلك له الأولوية؟ المسة عقل، أنا عندي عقل وأنت عندك عقل، لماذا عقلك هو المعتمد في إثبات سبع صفات؟ ليش مو عقلي المعتمد في إثبات أسماء بدون صفات؟ صح؟ أنتوا فتحتم باب كما قيل عنهم أنهم لا للحق نصر ولا للباطل كسروا، فتحوا باب. جاء الجهمي قال لا، المس العقل فليس عقل الأشعري ولا عقل المعتزلي أولى من عقلي أيها إيش أنا الجهمي، الله عز ليس له لا أسماء ولا صفات، لأن إثبات الأسماء والصفات يلزم منهم مماثلة. المعتزل قال إثبات الصفات يلزم منهم مماثلة، فقط نثبت أسماء. الأشاعرة قالوا إثبات الأسماء ما في مماثلة، إثبات سبع صفات ما في مماثلة، إثبات بقية الصفات في مماثلة، فكل واحد ها يثبت كما يشاء لأن المعتمد العقل، عقله من نعتمد؟ ما يستطيع الأشعري يرد على المعتزل، ماذا سيقول له؟ لا يا أخي أثبت سبع صفات، قل لي ماذا أثبت؟ قال عقل، قال وأنا عقلي ولا صفة، من قال أن عقلك له الأولوية؟ أنا عقلي يقول ولا صفة. الجهم يقول لا لا لا أنت وله، أنا عقلي يقول ولا أسماء ولا صفات. جاء الفيلسوف والملاحدة قال أنا أقول عقلي لا ذات، حتى الله عز وجل ما هو موجود أصلا، عقل كل واحد عقله، وكل يقول كل واحد عقله راضي صح، أنا عقلي يقول هكذا. ففتحوا باب شر على الأمة بقولهم إيش؟ نعتمد العقل في إثبات ما يثبته. هذا رد عليهم وهو رد مفحم جدا. رد آخر نقول لهم أيضا، ما نفيتموه عن طريق التحريف، إما تقولون مثلا صفة الرحمة، ها، إرادة إيصال الإنعام أو الإنعام نفسه مجازا، هو الإنعام نفسه. طيب نقول لهم صفة الرحمة العقل دل عليها، أنت ما تقول العقل، العقل يدل على صفة الرحمة. كيف تثبت سبع صفات؟ عن طريق العقل. ما خلق إلا لأنه حي، ما خلق إلا لأنه عليم، ما خلق إلا لأنه قدير، ما خلق إلا لأنه خصص مخلوقات إنه مريد، إذن سميع بصير متكلم. نقول بهذه الطريقة فالعقل يدل على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، بل إثبات العقل لصفة الرحمة أوضح من إثبات العقل لصفة الإرادة. قلت لكم ركزوا على صفة الإرادة، كيف أثبت لهم صفة الإرادة؟ عن طريق تخصيص. عدوا بعد، عن طريق تخصيص. قلتم مثل أن الله رفع وخفض وأعطى وحار وبارد وطويل وقصير، دليل أنه له إرادة خصص فيها المخلوقات. يقول هذا كم مرة أنا جربتها سنين، أكثر من 20 سنة جربها في الدروس، أقول الأشاعرة أثبتوا صفة الإرادة لله عز وجل عن طريق التخصيص، أسألهم بعد شوي كيف أثبتوها، أكثرهم ما يعرف أنها عن طريق التخصيص، معنى تلقي شفت. لكن تعال لي عجوز، لأمي، لواحد ما تعلم، لواحد عايش بر بغابة، لا تقول له أثبت لي أن الله يتصل بصفة الرحمة، يمكن يضربك. كش إيش السؤال؟ وهل لنا غنى عن رحمة الله؟ وهل في واحد عاقل ينكر رحمة الله؟ وهل السماء ماسكة حتى ما تقع عليها مو من رحمة الله؟ وأكل الشاربين مو من رحمة الله؟ وساتر الله علينا مو من رحمة الله؟ وهل رحمة الله عز وجل صفة إثبات العقل لصفة الرحمة أوضح 1000 مرة من إثبات إيش العقل لصفة الإرادة التي أثبتوا عن طريق تخصيص؟ أما صفة الرحمة من يجهلها؟ من يجهلها؟ كل من يدركها، تبهتم؟ كل عامة المسلمين بل عامة أهل الملل يدركون صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المسألة اعتماد العقل، فالعقل يدل على صفة الرحمة، دلالة العقل على صفة الرحمة أشد وأوضح بكثير من دلالة العقل على صفة الإرادة. ثم صفة الرحمة، هب أن العقل لم يدل عليها، وهذا بعيد جدا، لكن خلينا نقول أن العقل لم يدل على صفة الرحمة، لكن هل العقل دل على نفي صفة الرحمة؟ ها؟ لا. وكل عاقل يا أخوان، كل عاقل عنده شوية عقل يقول أن عدم قدرة العقل على إثبات شيء لا يعني نفيه. إذا كون عقلك ما أدرك ما يعني هو موجود، تبهتم؟ وأنا دائما أضرب مثالا من بنات أفكاري أنا مطلع، بس أظنه جميل جدا وواضح، وهو أنك لو رأيت الطائرة في السماء، خاصة تكون أنت قريب من المطار، توها طائرة، الطائرة تسمع صوتها وترى جرمها، صح؟ بالصوت والصورة، صح؟ تشوفها، ثم بدأت تبتعد تبتعد تبتعد تبتعد حتى خرجت نطاق تغطية سمعك وبصرك، هل وقعت الطائرة ولا موجودة؟ وقعت ولا موجودة؟ موجودة. لماذا لم أعد أسمعها ولا أراها؟ لأنها ابتعدت عن قدرتي في سمعي لها ورؤيتها. إذن السمع والبصر محدود ولا لا؟ محدود، في شيء أعلى من سمع وبصر، صح؟ كذلك العقل، في شيء يدركه العقل، في شيء فوق إدراك العقل. فلا يعني، لا يمكن الإنسان عاقل ينكر شيئا لأنه فوق مستوى عقله. يعني المديم الواحد ممكن يسأل سؤال ما يعرف الجواب عليه، هل معنى أن هذا السؤال لا جواب عليه؟ إيش يقول؟ يقول لا، عن نفسي أنا ما أعرفه، بس أكيد في ناس أقوى مني عقلا أو دراسة أو دراية أو خبرة يعرفون. لو أن الإنسان لو أتى إنسان وقال كل شيء لا أدركه بعقلي أو ما أعرف الجواب عليه أو معناه أنه معلوم، قال الناس أنت مجنون، وأي عقل هذا يدرك كل شيء أو فوق كل علم عدم في أشياء أكيد ما تعرفها. فهكذا ما ذكر الله جل وعلا عن نفسه عن مخلوقاته الغيبية حتى لو لم يدركها العقل كما لا يدرك السمع البصر ما هو خارج نطاق التغذية، كذلك في أشياء خارج نطاق التغذية العقل. فيقال حينئذ العقل أو الشرع يأتي بما تحار به العقول، ما تحار به العقول ها يعني فوق مستوى العقل، لكن لا يأتي بما تحيله العقول، شيء مستحيل ما يأتي به الشرع، لكن شيء فوق مستوى العقل كثير كثير جدا. حتى نحن نشاهد في الدنيا أشياء كثيرة فوق مستوى العقل، مثل ماذا؟ مثل كل مسألة ما تعرف جواب عليها ها، كل مسألة ما تعرف جواب عليها، مثلا أعطيتك رقمين أو أربع أرقام أو خمس أرقام أضربهم وقول كم النتيجة، تقول ما أعرف صح. يمكن حتى بعض آلات حاسبة ما تعرف بها قدر معين صح. هل معنى هذا ما يوجد؟ يوجد، لكن أنا ما أعرف، لأن هذا فوق مستوى. كما لما إنسان ينظر لشيء من بعيد، واحد يرى واحد لا يرى، ليش؟ واحد قوة نظرة أبعد، الثاني أقل، فواحد يرى واحد ما يرى، في شيء أبعد وأبعد، الاثنين ما يرون، يحتاج الأجهزة ترى صح، برادار على رقم، في شيء حتى الرادار ما يصيده ولا لا، وهكذا. إذن نقول لهؤلاء الذين ينفون صفات الله عز وجل بحجة أن العقل لا لا لا يثبتها، نقول طيب حتى لو العقل لم يثبتها فالعقل ما نفاها، فالعقل ما نفاها عقلا. هل تدرك بعقلك ملك من الملائكة له 600 جناح؟ تدرك أتدرك صح؟ تدرك هذا أتدرك. احنا نعرف طائر له جناحين، طيارة ممكن حطوا 4 أجنحة شيء يعني، لكن ملك مش بشر ولا جماد و600 جناح هذا ما ندركه، لكن كون لا ندركه لا يعني أنه معدوم، لا لو قال إنسان معدوم لأن لا ندركه صار هذا يعني ليس بعاقل، لأن العقل له مدى معين، كما أن للسمع مدى معين، البصر مدى معين، العضلة مدى معين، لكل شيء له مدى معين، العقل له مدى معين، في أشياء فوق العقل فوق العقل. الغريب في أمر هؤلاء أنهم يأتون بأشياء لا يقبلها عقل ومع ذلك يؤمنون بها، ينفون عن الله صفات الكمال والجلال، ينفون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أحاد، وفي المقابل يثبتون خرافات وقصص وحكايات من التصوف من الغلو، أشياء عجيبة غريبة. يا أخي هذا ولي عندهم الكرامات ويأتي بأشياء ما تقبل لا عقلا ولا خلقا ويثبتها، ويأتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاد اللي في البخاري ومسلم اللي متفق عليها الشيخان ينفيها بحجة أنها أحاد. شوف حقا كما قال جل وعلا ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. يأتي لحديث الكبش الموت يؤتى على صوت كبش يذبح من الجنة والنار، يقول لا ده الموت مش كبش ولا عقل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى على صوت كبش. أو يأتي لحديث ملك الموت الذي دخل على موسى عليه السلام ففقع عينه وهو في صحيح مسلم فينكره، أو حديث الزبالة فينكره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فينكره، أو أشياء كثيرة في الصحيحين ينكرها، في المقابل يأتون بأشياء حكايات ما أنزل الله من السلطان ويؤمنون بها، ويقول لا كون أنت قلبك قاسي ما ظهرت لك ما يعني تروح تنكرها، لازم أقل شيء تؤمن بها حتى لو لا تدركها، نسأل الله العافية. فنقول مثلا صفة الرحمة صفة حيث العقل يدل عليها العقل في إثباتها أكثر بكثير من دلالة العقل لإثبات صفة الإرادة. ثم تأمل كم مرة وردت صفة الإرادة في الكتاب والسنة وكم مرة وردت صفة الرحمة في الكتاب والسنة في مقارنة صح ولا لا؟ يعني يكفي بسم الله الرحمن الرحيم وردت في كتاب الله عشرات المرات، أكثر من 100 مرة الرحمن الرحيم. ثم شوف الصيغ اللي جاءت فيها الرحمة والصيغ اللي جاءت فيها هذه إرادة. ما الذي جاء في إرادة؟ أراد ويريد ونريد، صح؟ ها؟ أو أردنا، هذه صوت، ما في المريد، صح؟ لكن الرحمة، الرحمن، الرحيم، ذو رحمة، كتب ربك عن نفسه الرحمة، يرحم، أرحم، أرحم الراحمين، ها؟ صح؟ رحمتي سبغت غضبي، رحمتي غلبت غضبي، إن الله مئة رحمة، في رحمتي، صيغ متعددة ومتنوعة وكثيرة جدا، مئات المرات صفة الرحمة. انظر إلى آثار رحمة الله كيف، آثار الرحمة، ها؟ أرحم، أرحم الراحمين، صيغ كثيرة، فمن حيث ورودها أكثر، من حيث صيغها أكثر، من حيث معناها أوضح، من حيث كيف يأتوها هؤلاء وينفون صفة الرحمة عن الله عز وجل بحجة أن العقل ما دل عليه، مع أن قلنا العقل دلالة على صفة الرحمة أوضح من دلالة عقل إثبات صفة الإرادة. وبعد العقل لو ما أثبت صفة الرحمة فإنه لا ينفيها، واضح؟ لا ينفيها. فهؤلاء نسأل الله العافية تحكموا بعقولهم على الكتاب والسنة، ففتحوا أبواب الشر، فتحوا باب المعتزلة، ثم باب الجهمية، ثم باب الفلاسفة والملاحدة، كله بحجة أن العقل والعقل، وهم في الحقيقة لا عقل لهم، لا عقل لهم. لو كان لهم عقول صحيحة ما زاغوا هذا الزيغ وهذا الضلال، نسأل الله العافية. أردت أقول شيء بس كيف فاتني مجد. طيب أكمل حتى نختم، ما بقي إلا قليل، تحملوا يا أكمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما اجتمع عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب أزمنه برهانه وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدون يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمة غير ما يهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان الحق يشد تعظيمه بقدره يعرف، فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه وفي عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف بشيء آخر، فإذا ظهره الحق وعطشان إليه قبله، وأما المتوسط فهو متوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. قال الشارح قوله: فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا، يتوهم ماذا؟ تقليدا لمعظمه. قال: لأنه الآن يأخذ الأشياء بالتقليد ما يعرف ما وراءها فانخدع بالألفاظ، يعني المتكلم والضلال وضع اصطلاحات والفاظا توهم الناظر فيها ان وراءها علم لا يدرك الا خاصة، ولا يدرك إلا العلماء ويدرك إلا الأئمة إلى آخره، إنما يؤخذ تقليدا فتورث هذه الألفاظ تقليدا لهم، لأنها تعزل الناظر عن البرهان، فإذا قلدهم فيها أورثته تعظيما لمعظمه وتهويلا لمعظمه. صحيح، كثير من الناس يعني يقول كلمة حتى ما يعرف معناها فقط، يحرف صفات الله، تقول لي ما تحرف؟ قال يا أخي التنزيه، قال تنزيه، إيش معنى التنزيه؟ تنزيه تنفي عن الله ما وصف الله به نفسه، هذا تنزيه، هذا نفي لصفات كمال أثبت الله نفسه. دائما أذكر مثلا يقول بعضهم سبحان من لا يسأل عنه بعين، الناس يقول سبحان، مع أن تنزيه الله عن السؤال بعين، من سأل عن الله بعين؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الله بعين، يأتي واحد يقول سبحانه من لا يسأل عنه بعين، لا يقول سبحانه، ما يدري إيش معناه. فالتقليد، وبعضهم يقول حديث أحد لا تقبل فيه عقيدة، سمعت أحد ما يعرف، سمعت عقيدة ما يعرف، ما يعرف والله ما يعرف. يقول لك العقيدة لابد لها من حديث متواتر، ما معنى متواتر؟ ما يعرف، ما حد التواتر، ما يعرف. وهذا جربه في كثير من الناس، يقول كلمة يرددها ما يعرف إيش معنى. وأنا ذكرت لكم واحد قال يعني في سوريا كنت أتكلم في مجلس عن بدعية المولد، فقال عفوا عفوا شو مذهبك؟ أنا مشيت وياه قلت له حنبلي، لا سامي بالجامع حنبلي، قال من هيك أنت تقول يعني المولد بدعة؟ قلت له أنت شو مذهبك؟ قال لي شافعي، إحنا شوافع. طبعا بدعية المولد هذه الفاطمية الروافض طلعوها، لا لا الشوافع ولا الحنابلة، فبس شافعي وما يدري ايش شافعي. قلت له ما أسألك عن كتب الشافعي ولا مؤلفاته ولا طلابه ولا من عاش ولا من مات ولا من، بس عندي سؤال، الشافعي شو اسمه؟ قال والله ما بعرف. قلت له ما اعرف حتى اسم الشافعي، قلت تقول الشافعي. واحد امبارح كلمني قال لي هذه استعملتها مع واحد، قال احنا احناف. قلت ليش مع ايش ابو حنيفه ايش اسمه؟ قال والله ما اعرف، ما يعرف ايش اسم ابو حنيفه. عاد هذا شوي كمل يقول كان طق في الانترنت طلع اسم النعمان. قلت له اسم النعمان اسمه ما تعرف ابو حنيفه ها. فالمقصود ان هؤلاء يكرر كلام مجرد تعظيم وتقليد الاخرين، ما يدري ايش فين في صفات الله عز وجل. ويعني اصلا ما في شيء اسمه يا اخوان عقيده تؤخذ في شريعة، تؤخذ في بحديث أحد، والعقيدة لا تؤخذ، ما يوجد هذا الشيء بدعة. الرسول ما سمع، الرسول نفسه ما سمع في شيء، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما سمع شيء اسمه أحد ما تؤخذ في عقيدة تؤخذ بالشريعة، ما تؤخذ، ولا الصحابة ولا التابعون ما سمعوا فيه، ولا مهاجر ولا أنصار ولا التابعون، حتى أتى من أتى وابتدع قصة أن الأحد لا تؤخذ فيه. ايش معنى؟ ما يدري. ولذلك نقول اصلا ما في شريعه بدون عقيده. خلينا نضرب مثل، دائما نضرب السواك، السواك هذا شريعه ولا عقيده؟ يعني حكم هذا ولا عقيده؟ حكم العقيده اخبار غيبيه، الايمان بالله ملائكته وكتبه ورسله، هذا عقيده. اما هذا احكام، حلال حرام مستحب، ها هذه احكام. لو جاء حديث أحد في فضل السواك يؤخذ أو لا يؤخذ؟ لأنه عقيدة ولا شريعة؟ شريعة صح؟ طيب هذا ما صار شريعة إلا الاشتمالي على عقيدة، كيف عرفنا أن هذا السواك مستحب يرضي الله عز وجل والله يحبه ويجازي عليه؟ شوف ارتبط الموضوع، ارتبط ماذا؟ هذا الأمر الشرعي ما صار شرعيا إلا مع الاعتقاد بأنه من الله عز وجل شرعه وأوحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمتي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هل يوجد حكم شرعي بلا عقيدة؟ أصلا ما الذي جعله شرعيا؟ لتعلقه بالله، أنه هو الذي شرعه وهو يقبله وهو يجازي عليه وهو بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى به إليه. ما في، ما ينفك الشرع عن الاعتقاد، إذا انفك عن الاعتقاد صار ما هو شرع. ما الذي جعله شرع؟ لأن الله عز وجل شرعه، شرع لكم من الدين، ما صار شرعيا إلا لأن الله شرعه بعث في محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كون الله شرعه وبعث في محمد صلى الله عليه وسلم ويجازي عليه ويرضيه، ها كل هذا ماذا؟ كل هذا ماذا؟ اعتقاد. إذا ما في شيء اسمه ها شريعة من غير اعتقاد. إذا كيف تأتون وتقولون الآحاد يؤخذ في الشريعة أو العمل، يقولون يؤخذ في العمل ولا يؤخذ في الاعتقاد، مع أن لا عمل إلا أن يكون مرتبط بالاعتقاد وإلا لن يكون عملا شرعيا. واضح؟ ولذلك لو قيل العكس، لو قيل العكس أن الحديث الآحاد يؤخذ بالعقيدة ولا يؤخذ بالعمل لكان أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن في عقيدة بدون عمل، لكن ما في عمل، قولوا معي، بدون عقيدة، في عقيدة بدون عمل، في ولا ما في؟ كثير. يعني الملائكة لهم أجنحة، شنو العمل فيها؟ ما الواجب عليك تعمل؟ بس أنا أؤمن بأن لهم أجنحة، ها صح؟ في عمل؟ ما في عمل. الملائكة خلقوا من نور، هل عقيدة ولا عمل؟ عقيدة. ما العمل؟ تبهتم؟ لكن السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، عقيدة وعمل. فكيف هؤلاء؟ فتأتي بعض الناس كالبغبغاء كل الكلام ما يدري إيش معنى؟ ما يدري، مثل بغبغاء مرسلين في واتساب يتكلم ما يدري شو السالفة، يكرر كلام ما يفهم شو يقول بغبغاء، يقول بشار جاك سلمان، بشار جاك سلمان، مو فاهم وش المعنى، فاهم هالطير هذا؟ ها؟ بس كرر الكلام يقوله، صح؟ يعني لو الطيرة تودي عند واحد ثاني حوثي يلقن كلام بالعكس يقوله ما يفهم. فبعض الناس لما يقول فلان بغبغاء فهمت ايش معناته؟ فهم عرفت شلون ليش قال البغبغاء؟ لأن البغبغاء ماذا يفعل؟ يكرر كلام ما يدري. لو أعطيته كلمة كفر قال كلمة كفر، لو أعطيته كلمة إيمان قال كلمة إيمان، لو أعطيته حقيقة قال حقيقة، لو أعطيته كذب قال كذب، ما يفهم. فبعض الناس فعلا هذا المثال يقول فلان بغبغاء يعني معناه أنه ها يكرر كلام ما يفهم. الأحاد ما تقبل في العقيدة، إيش معنى أحاد؟ إيش معنى متواتر؟ إيش معنى عقيدة؟ إيش معنى شريعة؟ ما يفهم شيء. وهذا كثير يعني عندنا وعندهم بعد. ايضا تجد بعض الناس معاك وفيك منك وفيك تلقى يكرر كلام ما ادري ايش السالفه. فلان منحرف في المنهج، سمعت منهج؟ قالها ما ادري منحرف في المنهج، ما ايش معنى منهج اصلا، ومتحمس وبدع العالم ومنحرف في المنهج، تقول ايش معنى منهج؟ ما اعرف. وذاك مو كل واحد يتكلم ترى في الناس فلان منحرف، يحرجك واحد تعال منحرف، معنى سمعت منحرف؟ سمعت منهج؟ والانحراف هذا ايش يعني؟ معناه انه يعصي الله ولا معناه انه عنده خطا؟ ما كلنا نعصي الله وكلنا عندنا خطا، اذا كلنا منحرفين ما معي منهج. كثير منا ما يعرف يعني من اللي منا وفينا. الواحد حقا فليقول خيرا او ليصمت. وذاك مما اعجبني كلام بعض المشايخ قال ما تجد في كتب الجرح والتعديل نساء يجرحنا ويعدلنا. اليوم مش كثر نساء جراحات وعدالات، ها طالبات كلية الشريعة على 19 وعلى 20 على 21 وطاحيلة تبديع وتخريب وهذا منحرف وهذا منحرف. قال أمة كاملة فيها رجال وجرح والتعديل، ما خبرنا في كتب الرجال في المجرحون والمعدون النساء شنو الأيام مش كثرهم؟ هيدلك على ماذا؟ على عندنا وعندهم بعد. ما يصلح الكلام، ما يصلح. لابد أن الإنسان يتكلم على بينة، فليقل خيرا أو ليصمت. أنت إحنا مطولين متأخرين وأنا قاعد تشعب، ها بس يلا اختم خلاص ما راح أتكلم خلاص اختم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأثيان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعلم الذكي منه العاقل، أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العلم أنه من وجه المستحق، ولما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر، يعني ما قدر الله عليهم من الضلال وعدم إدراك الهدى والخيرة التي يتخبطون فيها، فانظر بعين القدر ترحمهم، وانظر بعين الشرع تبغضهم، والله المستعان. قوله وعده: وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. هذه الجملة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حرية منك بإعادة النظر وإمعانه في هذا الموطن، لأن الناظر في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام السلف يخشى عليه من شيئين: الأول يخشى عليه من الغرور في فهمها، أو أن يسيطر عليه الشبهة فلا يفهم النصوص كما ينبغي، وهذا واقع في طائفة بل طوائف من هذه الأمة. والثانية أن يمنع من الرجوع للنصوص بما دلت عليه وإلى طريقة السلف، وذهب إلى غير هذا المسلك وهذه الطريقة مللا منه. وهذه مكائد الشيطان، أنه يمله من هذا فيقول: ما عند الآخرين فيه علم وفيه تفصيل، فيعرض عن معرفة تفاصيل كلام السلف وشرحهم وبيان الآيات والأحاديث في هذا الباب، باب الاعتقاد في صفات الله وأسمائه وغير ذلك من أركان الإيمان، فيقبل على ما عند العقلانيين من المتكلمين والمبتدعة والضلال. فإذا نظر في كلامهم رأى في كلامهم عجبا من جهة تنوع الألفاظ وتجددها وكثرة المصطلحات، وهذه قد توري الناظر بأن وراءها علم، وإنما وراءها كما قال شيخ الإسلام: السراب للعلم. فكل الكلام والفلسفة فيه حريق وظلمة، حريق للإيمان وظلمة للقلوب، وزخرفوها بالألفاظ والاصطلاحات حتى غدت عجيبة في كثرة ما يريدون، وما زعموا أن طريقتهم برهانية صحيحة، فالواقع أن طريقتهم عقلية مخالفة لطريقة السلف، والاعتماد إنما يكون على ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا تنبه إلى أن أصل ضلاله هو الذهاب إلى أحد الطريقين: الأول أن يغلب العبد في النصوص وأن يحمل هما لا تحتمل، أو أن تسيطر عليه الشبهة فيها ولا يعلم ما دلت عليه علم الحق واليقين. والثاني أن يمل من قراءة كتب السنة والحديث والتوحيد على طريقة السلف، فيذهب إلى غيرها فيحصل عنده أولا إعجاب، ثم بعد ذلك تحصل عنده شبهة، ثم بعد ذلك يحصل عنده بدايات الانحراف والضلال. ولهذا قال من قال من السلف: لا تصغين بسمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يحلق بقلبك منه. ولا شك أن كلام المتبعين للسلف قليل كثير الفائدة، وأن كلام غيرهم كثير قليل الفائدة إن لم يكن كثيرا كثيرا كثيرا المضرة. والمتكلمون أقل كلاما من الفلاسفة، والفلاسفة أكثر كلاما من المتكلمين، وكل له نصيبه من الضلال عن منهج السلف. فإذا الواجب علينا أن نضرع إلى الله دائما في أن يرينا الحق حقا، وأن يمن علينا باتباعه في المسائل العظيمة وفي المسائل التي قد تبدو غير عظيمة. فلنضرع دائما إلى الله في أن يلهمنا الحق، وأن يرينا الحق حقا، وأن يمن علينا باتباعه. ولنضرع إلى الله دائما أن يهدينا طريق عباده المتقين الذين أضيع لهم وأرضاهم سبحانه وتعالى. ووصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إذا كان كذلك فالاهتمام بطريقة السلف لا تنتهي. لا يقول طالب العلم أنا عرفت طريقة السلف أو عرفت مذهب السلف وأريد أن أعرف ما عند أهل الفرق، أريد أن أعرف ما عند المتكلمين ونحو ذلك، فيأتي النقص والضلال من هذا. فكلام أهل العلم في الاعتقاد ينساف إلا إذا حافظ عليه العبد بالترداد والقراءة والرجوع إلى الأصول التي علمها بين حين وحين. فإذا ترك وأقبل على غيره صار جناية على ما سبق أن تعلمه وانتفع به من كلام أئمة أهل الحق والدين. الله أكبر، كلام جميل عظيم، والله عظيم. وفعلا في بعض الناس والله فلان درس التوحيد، فلان علم الناس العقيدة، طيب هذا صار له 30 سنة ترك تدريس العقيدة والتوحيد، لحد الآن يعني يذكر له فضل أنه علم التوحيد والعقيدة، طيب ترك العقيدة وترك التوحيد، ينسى أو لا ينسى؟ ينسى. التوحيد ما هو كتيب تقرأه خلصنا من مقرر درسنا وانتهى، لا، التوحيد هو دين الله عز وجل، تبقى معه وتكرره وتتعهده حتى تدخل به الجنة. كذلك عقيدة السنة، الكتاب والسنة، تكراره والتأمل به وإثباته والإيمان به ينسى، العلم ينسى. وكم من إنسان يا أخوان درس وتخرج ويحمل شهادات ثم انتقل إلى تجارة، إلى أولاد، إلى وظيفة إدارية، ثم نسي كل ما درس. وهذا ليس فقط في الشرع، يعني تجد بعض الناس أطباء، يمكن الدكتور أيمن يوافق، طبيب لكن إيش تخرج صار إداري، إداري شنو؟ مثل مدير مستشفى، على الإجازات وعلى التوسعة وعلى الديكورات وعلى ها مع المقاولين مع البنيان، ولا معلومات الطبية أصبحت ماله صح ولا؟ وفي ناس لا، طبيب وما زال يمارس وما كذا، وشيء تطور وفي أدوية تطورت وفي أجهزة تغيرت وفي هذا مثل هذا، ولكن بالتسمية هذا الدكتور هذا دكتور صح. كذلك العلم الشرعي، خلنا واحد تكلف تخرج ولا خريج محد دين ولا خريج شريعة معناه خلاص اكتفى، ولو كان درس اعتقادا صحيحا درس الواسطية وكتاب التوحيد ثم ترك ذلك 20-30-40 سنة بعد ما كان خريج جامعة إسلامية وكذا وكذا، الحين حاليا عضو مجلس أمة ولا حد لا خريج جامعة إسلامية، طولنا وإيش ماذا بقي عنده من علم جامعة إسلامية لدرسة؟ ماذا؟ صار له 30 سنة متخرج، وانخرط الآن في السياسة، وانخرط في الانتخابات، وانخرط في التصفيات وفي الفرعيات وفي المعاملات، لحد الآن تقولون خريج جامعة إسلامية؟ هذا غلط، غلط كبير. العلم ينسى، العلم ينسى، يعني مثل أي شيء. ما في ناس كانوا رياضيين وكانوا أبطال عالم بعدين صاروا ها؟ ليه؟ خلاص اعتزل وراحت لياقته وراحت قوته وراحت ها بعد ما كان بطل ولا ملاكم، هذا تف يسقط انتهى. كذلك العلم الشرعي اذا ما تعاهد الانسان وتقوى فيه واستمر وينسى. كثير من الناس كان يعرف فرائض ولا يعرف مصطلح حديث ولا يعرف تفسير ولا يعرف اعتقاد. قد يكون يتخصص في شيء فينسى أشياء أخرى. فهذا أنا مصيبة المواجهة. فلان هذا درس التوحيد، درس يوم الناس ما تعرف التوحيد هو كان يدرس التوحيد، وبعدين جزاء الله خير أجر على الله، وبعدين صار 30 سنة ما درس التوحيد، تعيرنا فيه لأنه درس التوحيد. طيب ترك التوحيد حاليا، مش حاليا، صار له سنوات وترك درس التوحيد، لحد الآن تقول درس التوحيد؟ اللي درس التوحيد استمر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقال أنه مئات المرات قرأ عليه فتح المجيد، هذا المعتني بالتوحيد، صح ولا لا؟ المعتني بالتوحيد هكذا يختم ويقرأ، يختم ويقرأ، يختم، حتى قيل لهم أربعة فتح المجيد، قال لم نقرأ، من يقرأه؟ وفعل من يقرأ فتح المجيد؟ أهل التوحيد ما قرأوا. تبليغ، إخوان مسلمون، تحرير، سياسيون، اقتصاديون، من يقرأه إذا ما كان إيش أهل التوحيد وعلماء التوحيد؟ هم اللي يقرؤونه، هم اللي يكررونه، هم اللي يدرسونه، هم اللي يستخرجون فوائد ويستنبطونها وينشرونها ويخطبون فيها ويكتبون فيها، وإلا ذهب التوحيد. نعم. الخاتمة، قال الخاتمة: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجة شيخ الإسلام ابن تيمية وأن يجزيه عن الموحدين خير الجزاء، فإن كل موحد أو متبع للسلف في عنقه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى منا، ولشيخ الإسلام علينا منا، فينبغي علينا أن نسأل الله عز وجل له دائما رفعة الدرجات، وأن يجعله مع الصديقين ومع أهل المقامات العالية والدرجات الرفيعة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمكن في قلوبنا العلم النافع، وأن يثبت ما تعلمنا من كتب شيخ الإسلام في قلوبنا، وأن يمن علينا بالدعوة إلى ذلك وبتعليمه وبالصبر عليه، فإن في ذلك الفائدة العظيمة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم فثبتنا وتقبل منا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. يعني فعلا ندعو له بالخير، جزاء الله خير على الإسلام المسلمين. الناس عال عليه من بعد الشيخ سنة تيمية، كل أهل السنة عال عليه، سبحان الله، رد على المناطق والفلاسفة والمتعصبة المذاهب والأشاعر والمعتزلة واليهود والنصارى، ما ترك أحد، نصر دين الله نصر مؤزرة. حتى يعني أئمة المسلمين من أهل السنة من بعده لا تكاد تجد أحد إلا وقد استفاد منه، إن لم يستفد من مباشرة فاستفاد مما استفاد منه. نعم، هذه حقيقة. فرحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وجزا الله مشايخنا خير الجزاء، كل من أحسن إلينا بتعليم، بتفكير، بتدريس، لهم حق علينا أن ندعو لهم أن يجزيهم الله خير الجزاء. طيب، متى بدأنا بقراءة كتاب؟ حد كاتب؟ في 13 من جمادى الأولى، 36، 36 400، الحين حكم جمادى الآخرة 37، يعني سنة وقليل، ها؟ إيه. نعم، بالميلادي سنة 3/3، ليلة 4/3. طيب، إحنا كم اليوم؟ ها؟ إيه، يعني أكثر من سنة قليل. الكتاب القادم أنا ما أعلم، مش اتفقتوا عليه ما أدري. ما أدري والله، عند فهد عند القارئ هو يحدد. طيب، دلوا بيوتكم، انصرفوا راشدي. هذا الكتاب خذوه.